طيب، هذا المفهوم هل هو مفهوم الدولة في الإسلام قديما أو ما ورد في النصوص؟ في الواقع أن المفهوم مفهوم الدولة في الإسلام مبني على الدين. فالشامي مثلا إذا ذهب للعراق له حقوق المسلم، هذا قديما. وأن العدل لا يحصر بحدود وطنية، وإنما العدل أينما وصل يصل. فالمسلمون لا يكفون عن مجاهدة الظلمة، الظلمة الظلم الأكبر ألا وهو الشرك، والظلمة الظلم الذي دونه الذي هو الظلم بين الخلق. فالجهاد قائم للقضاء على أو حصر قدر المستطاع صور الظلم، لا يقف الأمر عند حدود ولا عند اعتبارات أخرى. فالدولة الإسلامية قديما في أهدافها وفي طبيعتها مختلفة عن الدولة الحالية. وبناء عليه المقارنة فيها نوع من التجاوز والحيف. فاليوم مثلا ينظر لدولة سكانها 5 مليون فقط، معظمهم في رفاه اقتصادي، أنها دولة عادلة أو دولة حققت المراد منها. طيب، ثم لو كان حولها دول كثيرة فيها فقر وفيها ظلم وفيها اتجار البشر وفيها وفيها وفيها، وهناك قارة كاملة مظلومة مثل قارة إفريقيا، هذا مفهوم الدولة الإسلامية القديمة. فشو مثل هذا الجور وقدرة الخليفة على إزالته أو قدرة المسلمين على إزالته أو تخفيفه وتقصيرهم في ذلك وإن كان خارج حدودهم، يعتبر فشلا في حقه، يعتبر ظلما في حقه، يعتبر تقصيرا في حقه. أما في مفهوم الدولة الحديثة لا، هو إن تفضل من نفسه وأعان الناس الآخرين خارج الحدود فهو إنسان جزاه الله خيرا، وإن لم يفعل فهو إنسان يعني لا لا لا ضير عليه ما دام هو في داخل هذه المنظومة. طيب، فاليوم لما نتحدث مثلا عن النظام الديمقراطي أو غير ذلك، حين يختار الناخب والمنتخب يختارون بناء على أساس وطني لا على أساس ديني، على أساس هذه الحدود وعلى أساس هذا المفهوم، مفهوم الدولة الوطنية. ولهذا يغيب جانب الديني، وهذه من أهم الأسس التي يهملها كثيرون من المتحدثين عن هذا النظام والمحاولين أن يستدلوا له ببعض الأحوال القديمة المذكورة في كتب الفقه أو في كتب التواريخ. طيب، ثم مفهوم أن الدولة الناجحة هي الدولة التي تحقق رفاها اقتصاديا واجتماعيا، هذا مفهوم مبني على الفكر المادي. ولكن إذا غيرنا هذا المفهوم وزدنا عليه الاستقرار العقائدي والاستقرار الأخلاقي أو بقاء الأخلاق وبقاء العقائد، ستتغير نظرتنا لكثير من الدول التي نعتبرها ناجحة وسنعدها فاشلة، لأنها دول ذهبت فيها العقيدة، ذهبت فيها الأعراض، كثير من القضايا الأخلاقية صارت محل النظر، فيها تفكك أسري، فيها مشاكل كثيرة، وإن كان فيها رفاه اقتصادي واجتماعي. مفهومنا في الدولة الإسلامية لما تأتي وتقول لي الدولة الفلانية ناجحة، ركز، بناء على مفهوم مادي أنا لا أقر به أصلا، فأنت وضعت العرب أمام الحصان، يعني مارست الدور. ممكن يقول لك إنسان بناء على سلم ترتيب الأولويات عنده أنه نضحي بالدين مثلا أو نضحي بمجموعة من القيم الدينية لأجل أن نحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا. هو الآن يفترض أننا لسنا سوى مادة، وأن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي هو فوق الدين. هذه فكرة مبنية على بطلان الدين أصلا. لكن لو جئت وأثبت لك صحة الدين وقلت لك لا بالعكس، لو يذهب كيت وكيت ويبقى الدين، فالدين أفضل، الدين أخير. فإن هذا لا يمكنك أن تدفع. فهناك إشكالية القفز أثناء البحث.